فيه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: وقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إلى قوله تعالى: وسيجعل الله بعد عسر يسرا. سورة الطلاق، الآيتان 6 و 7. أقول وبالله التوفيق، لقد ذكر الإمام البخاري هاتين الآيتين بعد تلك، أي الآية التي شرحتها بالأمس، وترتيبهما في المصحف العثماني الذي وقع الإجماع على ترتيبه ليس كذلك. فالآية الأولى التي ذكرها البخاري هي أول آية في السورة، سورة الطلاق، وأما آتان الآيتان فهما 6 و 7، فيكون بينهما 4 آيات. وقد فعل البخاري ذلك اعتمادا على حفظ الناس، ولا سيما أهل العلم بالقرآن الكريم، بحيث لا يحصل الاشتباه. وكان الأولى أن يقول البخاري: وقول الله تعالى: أسكنوهن، إلى آخره. وقد نبهت إلى هذا لأن معظم طلاب العلم اليوم لا يحفظون القرآن الكريم كله. وإليكم شرح هاتين الآيتين الشريفتين. قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الضمير يعود على المطلقات، سواء أكن مطلقات طلاقا رجعية أم طلاقا رجعية. ومن العلماء من يقصرها على المطلقات الرجعية، ومن الأولى للتبعيض، وحيث ظرف مكان أي بعض من بعض مكان سكناكم، ومن الثانية للبيان أي مكان سكنكم الذي هو من وجدكم، والوجد بضم الواو السعة والقدرة، يعني هذا السكن على حسب وسعكم وطاقتكم لا على حسب وسعهن، وإلا كان تكليفا للرجال بما لا يستطيعون. ويجوز أن يكون قوله من وجدكم من وجدكم بدل أو عطف بيان من قوله من حيث سكنت، على تقدير مضاف، أي من أمكنة سعتكم لا ما دونها ولا ما فوقها. ولا تضارهن أي المطلقة لتضيقوا عليهن، يعني في المسكن، كما قال مجاهد ابن جبر أحد علماء التفسير. وفي النفقة كما قال مقاتل، أو يكون التضييق في السكنى والنفقة معا. فبالتضييق عليهن في السكنى يضطررن إلى الخروج من المساكن، وبالتضييق عليهن في النفقة يضطررن إلى أن يفتدين منكم. وقال أبو الضحى: هو أن يطلقها، فإذا بقي يومان من عدتها رجع ثم طلقها، وهكذا، لأجل أن يضارها بتطويل العدة عليها. وإن كن ذوات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال العلامة القرطبي المفسر: لا خلاف بين العلماء في وجوب السكنى والنفقة للحامل المطلقة 3 أو أقل منهن حتى حملها. وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وشريح والنخعي والشعبي وحماد وغيرهم: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصبها. قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني فإن أرضعن لكم أي المطلقات أولادكم منهن فآتوهن أجورهن، يعني على الإرضاع. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبيا، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه للاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن، يعني يطلقن طلاقا بائنا، ويجوز عند الشافعي وآخر. ومذهب أبي حنيفة أيسر على الأزواج ولا سيما عند الإعسار. وأتمروا فيما بينكم بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، وخطاب للأزواج والزوجات. والمعنى ليأمر بعضكم بعضا بما هو معروف غير منكر، وجميل غير مذموم. والمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر، بل ويزيد فيه، لأن فائدة ذلك تعود على ابنه. والمعروف الجميل من الزوجة أن تتطوع بإرضاعه، لأنه ابنها فهو يهمها، أو تطلب من الأجر ما لا يتعاثر الزوج منه. وقيل إن معنى ائتمروا أي تشاوروا في رضاع الولد وفي فطامه، حتى لا يلحق الولد إضرار بسبب الخلاف، ويكون مثل قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما الآية. وإن تعاشرتم، يعني في أجرة الإرضاع، فأبى الزوج أن يعطي الأم أجر رضاعها، وأبت الأم أن ترضعه، فليس له إكراهها، وليسترضع مرضعة غير أمه. وهذا هو معنى قوله تعالى: فسترضع له أخرى، وهو خبر في معنى الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر كما قلت مرارا. فإن كان الوالد معسرا أو امتنع الولد عن أخذ غير ثدي أمه، أجبرت الأم على الإرضاع. وقد اختلف العلماء في من يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال. الأول: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرفها موضعها، فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله، يعني بالاستئجار. الثاني: قال الإمام أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث: قالوا: يجب عليها في كل حال. والذي يترجح عندي والله أعلم التفصيل: فإن كانت الأم لا تتضرر بالإرضاع، وكان الزوج غير قادر على الاستئجار، وجب عليها الإرضاع ولا نظر إلى كونها شريفة أو غير شريفة، والإرضاع لا ينافي الشرف بأي حال من الأحوال. وإن كانت الأم تتضرر من الإرضاع لمرضها وضعفها، فعلى الزوج الاستئجار للولد من ترضعه. وأحب أن أقول للأمهات المسلمات: لقد ثبت طبيا أن أصلح الغذاء للأطفال هو لبن الأمهات، فليتقين الله في أولادهن الرضع، وليرضعنهم بأفضل غذاء وهو لبنهن، فإن كان لبهن قليلا لا يكفي، فليستعن بالألبان الطبيعية المعقمة أو الصناعية المعقمة، وما أكثرها اليوم. وفي هذه الخلافات بين العلماء في الفروع الفقهية ما يجعل الدين الإسلامي صالحا لكل زمان ومكان ولكل البيئات واختلاف أحوال الناس وظروفهم. ولا عجب، فهو الدين العام والخالد الذي أنزله الله كفاء لحاجات البشر إلى يوم القيامة. ثم بين الله تبارك وتعالى القاعدة التي ينبغي أن تتبع في إنفاق الزوج على زوجته التي في عصمته وعلى أولاده، وفي إنفاق الزوج على النساء المطلقات طلاقا رجعيا أو بائنا، وعلى المرضعات للأولاد. فقال عز شأنه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالعبرة في باب النفقات يسار الزوج أو إعساره، ومعنى ذو سعة من أي ذو غنى من غناه، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. قال الله تبارك وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويضيق، مما آتاه الله أعطاه الله كثيرا كان أم قليلا. وأما مراعاة حالة الزوجة ويسارها في النفقة فمن العلماء من اعتبرها ومنهم من لم يعتبرها. ثم بين الله تبارك وتعالى أن تقدير النفقة بحال الزوج يسرا وعسرا هو الذي يتفق والحكمة في التكاليف، وأن المكلف لا يكلف إلا بما يكلف. فقال عز شأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الفقير من النفقة مثل ما يكلف الغني. ثم وعد الله تبارك وتعالى المنفقين على من يجب عليهم الإنفاق عليهم، إلى من يجب عليهم الإنفاق عليهم مع فقرهم وعسرهم خيرا، فقال سبحانه سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني بعد الفقر غنى وبعد الضيق يسارا وسعة. وهذه الآية لينفق ذو سعة من سعته، وقوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره في سورة البقرة تعتبران الأصل في الإنفاق في الإسلام. ويعجبني في باب النفقة قول الإمام الشافعي رضي الله عنه النفقة مقدرة محددة ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها، وتقديرها هو بحال الزوج وحده من عسره ويسره، ولا يعتبر بحالها أي الزوجة وكفايتها. قالوا فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس، وهو كلام من الحسن بمكان. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله.